تعالى: فصل. المباح لغة المعلن والمأذون، يعني يطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. فتقول: أبحت السر، أي إيش؟ أعلنته وأذعته. وتقول: أبحت الطعام، أي أذنت في الأكل منه. يطلق على المعنيين، على الإعلام والإعلان، فتقول: أبحت السر أو أبحت الكلام أو نحو ذلك، أي أعلنته. والمعنى الثاني: الإذن في التناول أو في الطعام أو نحو ذلك. وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته، ما خلا من مدح وذم، أي شرعيين لا عاديين ولا عقليين. المدح والذم المقصود بهما هنا الشرعيان، المدح الشرعي الذي يترتب عليه ثواب، والذم الشرعي الذي يترتب عليه استحقاق العقاب أو يترتب عليه النهي ولو لم يستحق العقاب اللي هو المكروه. قال: لذاته، ليخرج المباح الذي احتف به ما يجعله حراما أو مكروها أو واجبا أو مستحبا، وهو إذا ما كان وسيلة لأحدها. إذا كان المباح وسيلة للواجب أصبح واجبا، إذا كان وسيلة للحرام أصبح حراما، وهكذا. واضح؟ كذلك ليخرج المباح المقترن بنية حسنة أو سيئة. فمن أخذ المباح بنية حسنة لا شك أن هذا يمدح، صح؟ وإن أخذه أو تناوله بنية سيئة يذم. ولكن هنا لم يذم لذات المباح، وإنما ذم للنية. وكذلك ما مدح لذات المباح، وإنما مدح للنية. فقوله لذاته ليخرج كل هذه الأمور، ليكون المباح الذي لا مدح فيه ولا ذم لذاته، بغض النظر عن الزوائد أو الأعراض التي تأتي عليه. ثم قال: وهو وواجب نوعان للحكم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المباح، يقول المباح والواجب نوعان للحكم، لأن هنا أصبح في عندنا خلاف. ما هو الخلاف؟ بعضهم ذهب إلى أن المباح هو الجنس وتحته أنواع من ضمنها الواجب، فجعلوا الواجب تحت المباح اللي ممكن حنا نسميه المشروع. تقول هذا شيء مشروع، إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا، فجعلوا المشروع هو المباح اللي هو المرادف للإذن في الفعل. ولكن المذهب الذي اختاروه هنا أن الواجب قسيم للمباح، وليس الواجب داخلا في المباح. يعني عندنا اتجاهين، اتجاه يجعل المباح أعم من الواجب، وتحت الواجب تحت المباح عفوا واجب ومستحب ومباح، والمباح هو الأعم. والاتجاه الآخر لا، إن نزلوا المباح وجعلوه بجانب الواجب. واضح؟ وجعلوه نوعا، لأن شنو النوع؟ النوع ما معنى النوع؟ والواجب أنهما نوعان للحكم. النوع ما كان فردا من جنس، هذا النوع ما كان فردا من جنس. فإذا كان هو الواجب فردا من جنس والمباح نوع آخر أي فرد من جنس، ما هو الجنس الجامع لهما؟ ها؟ إذا ندخل معاهم الجسم، ندخل معاهم المحرم. إذن ها الواجب قالوا ها الإذن في الفعل، الإذن في الفعل هذا هو الجنس، الجنس هو الإذن في الفعل، تحته واجب ومستحب ومباح. واحد يقول طيب شو الفرق بين قبل شوي؟ فرق إن قبل شوي خلوا المباح نفسه هو الجنس، ماشي؟ وبعضهم قال بالمناسبة هذا خلاف لا قضية. إيه هذا قيل ذكر حتى الشارح في شرحه قال لنا شو الفرق لما تقول الجنس هو الإذن أو المباح، والمباح هو الإذن. بعضهم قال لا في فرق دقيق بين الإذن والإباحة. ماشي، على كل حال مسألة يعني اصطلاحية لا أثر لها في الأحكام. قال وهو أي المباح والواجب نوعان للحكم وليس مأمورا به. لماذا؟ هل المباح مأمور به؟ لا، لأن المأمور به يستلزم ترجيح الفعل، صح؟ المأمور به يستلزم أن الفعل مرجح عند الآمر. لما أقول لك سو افعل معناته أريدك تفعل، الفعل مرجح عندي على عدمه. هل المباح مرجح فيه الفعل؟ لا، متساوي كفة الفعل والترك، فليس مأمورا به. ولا يعني ذلك أنه ليس تكليفا، فلا ربط بين أن يقول أن المباح ليس مأمورا به أو أن نقول أنه ليس تكليفا. لا، هو تكليف ولكنه ليس مأمورا به. واضح؟ أين وجه التكليف فيه؟ اعتقاد الحلية، تعتقد أن هذا مباح، فأنت في جانب من التكليف، صح؟ أن تعتقد أن هذا حلال، لأنك إذا اعتقدت حرمته كفرت. إذا اعتقدت حرمة الحلال بدون تأول ولا تأويل ولا وجه من اللغة والشرع تكفر. يعني اللي يقول الخبز حرام يحرم على المسلمين الخبز، هذا حرم الحلال، فهذا يكفر عند العلماء. إذا اعتقد حرمة الحلال المجمع على حله دون تأويل ودون اجتهاد سائغ ودون هذا يكفر، لأنه حرم. كما قال سبحانه وتعالى تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فجعل تحريم الحلال افتراء على الله الكذب. فهذا هو وجه التكليف في المباح، أنك تعتقد أنه حلال، بحيث إذا اعتقدت أنه غير حلال لا تدخل في متاهات يعني كثيرة. نعم بلا شك، لذلك سمونا الأحكام التكليفية. قال ولا منه فعل غير مكلف، يعني ليس داخلا في المباح فعل غير المكلف كفعل المجنون وفعل الصبي غير المميز. الآن المجنون ألا يستوي فعله وتركه؟ يستوي، فعل أو ما فعل لا يترتب عليه شيء، اللهم إلا تعويض المتلفات، هذا أمر حكم وضعي وليس تكليف. ولكن هل معنى هذا بما أنه استوى فعله وتركه أنه أصبح مباحا؟ جواب لا. وهذا يبين لك وجه التكليف في المباح، لأنه لو كان التكليف المباح ليس تكليفا لاستوى فعل المكلف فيه وفعل غيره. فالمباح تكليف فينبني عليه أن فعل غير المكلف لا يسمى مباحا، المجنون والصبي ونحوهم من غير المكلفين أفعالهم لا تسمى مباحا. قال ويسمى أي من تسميات المباح طلقا وحلال، كل هذا طلق يعني مطلق لك الحرية التصرف فيه، وحلال أيضا. قال ويطلق وحلال على غير الحرام، يعني ويطلق المباح ويطلق مباح وحلال، لكنه ما ذكر المباح هنا، على غير الحرام، يعني هناك إطلاق واسع للمباح وهو كل ما سوى الحرام، فيدخل فيه ثلاث أشياء الواجب والمستحب والمباح، فيسمى مباحا على سبيل المجاز أو على سبيل التجوز. أي شيء يقول بين المباح والجنس ممكن، لكن هذا ليس هناك يتكلمون عن إطلاقه عليه حقيقة، هنا لا مجاز، يعني يقول أن هذا حلال، حلال قد يكون واجب وقد يكون مستحب وقد يكون مباح. قال ويطلق يعني أحيانا المباح والحلال على غير الحرام. ثم قال والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا عقلية، وتسمى شرعية بمعنى التقرير والإذن. الآن الإباحة تستمد من أحد أمرين، الأمر الأول الشرع، الأمر الثاني العقل. الشرع إذا حكم على شيء في الإباحة، إذا أذن به، فهذا لا شك إباحة شرعية. مثل إيش؟ حلال طيب، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. واحد يقول طيب الرفث جماع المرأة ليس مأجورا عليه، يقول هنا لذاته، إذا اقترن بنية صالحة يؤجر عليه، إذا اقترن به نية ترك الحرام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن وضعتها في حرام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الامتنان، الأشياء التي امتن الله بها عز وجل علينا، تدل على إباحة، هذه إباحة شرعية. طيب ما حكم الأمور التي لم يعني يرد الشرع بإباحتها تبقى على البراءة الأصلية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها؟ إذن هي شنو حكمها؟ مباحة. هل الشرع حكم ونطق بإباحتها؟ جواب لا. إذن هي الإباحة العقلية، ولكن عقب بقوله وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن، إن الله أقر أو أذن فيها فعادت شرعية. ولكن الفرق بينها وبين الأولى أن الأولى شرعية بالنطق وبالخطاب، أما هذه لا، بالإذن والتقرير. ثم قال والجائز لغة العابر. الآن مصطلح يعبر عنه الفقهاء بقولهم هذا جائز، فأراد أن يتطرق له فقال الجائز في اللغة العابر، تقول جزت أي إيش؟ عبرت. واصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام. إذن أيهما أعم، الجائز أم المباح؟ الجائز. واضح؟ الجائز أعم من المباح، لأنه عرف الجائز هنا بقوله يطلق على ما لا يمتنع شرعا. كل ما لا يمتنع شرعا سواء كان امتناعا جازما أو غير جازم يسمى جائزا، يجوز فيعم غير الحرام. الفرق بينه وبين الحلال، حلال على غير حرام، الفرق بينه المكروه. لا، حتى المكروه. المكروه اي نعم، احسنت نعم، وحلال على غير الحرام كذلك يدخل فيها المكروه، نعم، لانه جائز ولكن على الكراهه. ثم قال واصطلاحا اي في اصطلاح الشرعيين او اصطلاح الاصوليين يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، او عقلا يعني يطلق على ما لا يمتنع عقلا، وهذا في اصطلاح المناطق يسمونه الجائز. في كلمة جائز هذه استعملها المناطق واستعملها الاصوليون. المناطق عنده ثلاث اصطلاحات، عندهم الواجب والجائز أو يسمون الممكن وإيش؟ الممتنع. الواجب هو ما لا يتصور عدمه كوجود الله، والممتنع ما لا يتصور وجوده كوجود شريك مع الله أو وجود ذاتين في آن واحد في مكان واحد. هل هذا متصور؟ مستحيل. يعني حين هذه الطاولة، هل متصور أن الحيز الذي تشغله الطاولة هذه أدخل معاه هذا البطل عقلا؟ مستحيل، صح؟ في آن واحد وفي حيز واحد مستحيل. الممكن ما يجوز عقلا بغض النظر عن حكمه الشرعي، ما يحتم ما لا يمتنع عقلا حدوثه، يعني عقلا متصور قد ما يتصور عادة مثل الطيران في الجو. أنا الطيران في الجو عقل عادة قبل مو متصور، لكن عقلا ممكن، والدليل أنه وقع. الآن أشياء أخرى مثلا، يعني الإنسان أن الآن أن مدام طار في الهواء، هل يمتنع عقلا أن يمشي في الأرض تحت الأرض يحفر في الأرض وهو ماشي؟ عقلا مو متصور، مو ممتنع. قد تطلع غواصات أرضية مثلا على سبيل المثال. فهنا أراد أن يعرف يفرق لك بين الجائز عند الأصوليين والجائز عند المناطق أو علماء الكلام يسمونه. نعم. غير متصور شيخ يمنع العقل. شلون؟ إيش غير متصور يمنع العقل؟ طيب إذا. إيش كيف يعني أدخلنا غير متصور فيها في الممكن؟ من قالك أدخلنا غير متصور؟ نقولنا الجائز عقلا يعم كل ممكن. ولو كان غير متصور أو. لا لا. ما يصير، لابد يكون متصورة، متصور حدوثه. الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. هذا ما الشرع لا يعارض العقل. يأتي بما يحير العقل، لكن لا يأتي بما يحيله العقل. ذلك هذه كلمة خالدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الشرع يأتي بمحارات العقول، يعني الأمور التي يحتار فيها العقل، لكن لا يأتي بمحالات العقول أبدا. شوف أقصد عرفنا الممكن عرفنا شيخ الممكن بما يمكن تصوره، وصار الشرع شيء غير ممكن. الشرع ما يتصور بدون ورود الخبر، هذا المقصود. مرة ثانية، يعني عرفنا شيخ الممكن بما يمكن تصوره، جعل الشرع شيء غير ممكن. ما يمكن تصوره، والشرع ما لا يمنع العقل حدوثه. الجائز عقلا ما لا يمنع العقل حدوثه، قبل نظر على التصور انسى التصور، وهذا العقل لا يمنع حدوث كل ما اتى به الشرع. يعني مثل انشقاق القمر، عليه انشقاق القمر اتى به الشرع صح، وانكره الكفار. انت لو فرضنا انك انت الان في زمنهم وانت مسلم، واتاك الشرع بمثل ذلك، هل تقول العقل يمنع ذلك فأرد الشرع؟ نقول لا، ما دام الشرع أتى به جزما ويقينا إذن خلاص أكيد العقل راح يسمع فيه، خذها قاعدة. والدليل الآن أتى وكالة ناسا مش عارف إيش من الوكالات هذه، تقرير توه طالع إن لقوا في وضع غير طبيعي في مكان في القمر مش عارف إيش، وقل على ذلك غيره. يعني ممكن عقله أن الله عز وجل يشق القمر، هذا غير ممتنع. فإن كان الشيء تظنه ممتنعا فأتى الشرع به، إذن الخلل ليس في الشرع وإنما في ظنك، فانقله من الممتنعات وضعه في الجائزات. واضح؟ طيب. قال وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا، هذا يعم كل ممكن سواء كان شرعا أو حسا أو وهما. حسا يعني شيء تشوفه بعينك، وهما يعني تتخيله، مثل ما قلت لكم الحفر في الأرض، واحد يمشي في الأرض. أو شرعا هذا اللي ضربت له مثال في شقاق القمر، أتى به الشرع إذن هذا ممكن خلاص. نعم. الشرع قسيم للوهم والحس؟ لا، ليس قسيما، وإنما الآن هو يعرف الجائز العقلي. الجائز العقلي هو ما لا يمنع العقل وقوعه، سواء كان من ناحية الحس أو الوهم أو الشر. يعني هذا ليس قسيما، لا، هو مصادر العقل في الإمكان وعدمه. يعني العقل الحين أين يستمد أن هذا الشيء ممكن؟ من أحد ثلاثة أشياء، لاحظ دقة كلامهم. إما من الحس، يعني العقل، أنا لما أقول لك الإنسان الآن يمكن يطير في الهواء، أنا أقول لك نعم جائز عقلا. من وين عرف عقلي أن هذا جائز؟ أني شفت ناس طارت وأني أنا طرت بنفسي، هذا الحس. أحيانا لا، ما يصير في شيء، لكن الوهم يعني التخيل، أني أتخيل هذا الشيء. فمن خلال معطيات الكون المعاصرة أعطت عقلي قدرة على التخيل، طبعا الوهم يعني التخيل، لذلك الحارث المحاسبي إيش سمى كتابه؟ كتاب التوهم اللي هو التخيل، كتاب التصور. كل كتاب في كتاب يقول توهم أنك، يعني تخيل أنك في القبر، يقول لك توهم أنك الآن في الصراط، توهم أنك كذا، توهم أن الحارث المحاسبي أحد الصوفي. فالوهم يعني شنو؟ قدرة العقل على التخيل. لذلك العقل مع مرور الزمن وتغير البيئة يكون الجائزات عنده أكثر من إيش؟ من امتنعات. يعني العقل قبل غير العقل الحين، العقل الآن يجوز أشياء لم يكن العقل القديم يجوزها بسبب قدرة العقل المعاصر على أن في أشياء كثيرة حصلت، فإذا ممكن أن تحدث أشياء كثيرة. وبالتالي يقول لك واحد، لما واحد يقول لك أن من يسوي كذا كذا، يقول والله أنا جائز عقل عندي، ممكن أتخيلها يعني من خلال أشياء أخرى حصلت، فمو بعيد أن يحصل هذا. أو شرعا هذا المسلم يأتيه الشرع، مدام أتى به الشرع إذن هو جائز عقل، انتهى. من وين عرف عقلي ذلك؟ من الشرع. لو نبي نغوص في هذه النقطة أكثر وأكثر، واحد يأتي مثلا يقول طيب الحين جعلت العقل تابعا للشرع، والمفروض على رأي غير المسلمين تجعل العقل حكم على الشرع، صح ولا مو صح؟ فاهمين كلامي ولا؟ يعني واحد يقول غير مسلم، لا أنت كذي غيبت العقل وجعلته تابع للشرع، فكأنك تقول أن كل شيء يأتي بالشرع عقلك لازم يصدقه، فأنت يعني مثل ما تقول إيه، يعني أنت بدل ما تقول حق الناس تقتنع بعقولكم، أنت سحبت عقولهم وحطيتها عندك وقلت كل اللي أقوله أنا داش في العقل، فأنت يعني على قولتهم يقتضي ذلك الدور. نقول لا، مو كذي السالفة. السالفة أن عقلك لما آمن ولم يمنع أصل الشرع، فلا ينبغي أن يمنع ما يأتي به الشرع. الآن لما أن الله عز وجل أن هناك خالقا رازقا خلق هذه الكائنات، وأنه على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، عقلك هل يمنع ذلك؟ عقل المسلم يمنع ذلك؟ طيب شلون عقلك الذي لا يمنع ذلك يمنع شيء يأتي به هذا الخالق الذي آمنت به بعقل؟ حط الدقة. فإحنا لم نستحوذ على عقلك، لذلك ينبغي أن يكون منطلق كل من يحاور ملحدا أو من لا يؤمن بالدين، لا يجر الملحد إلى فروع الدين. كل ما بتقول له شيء يقول لك عقلي ما يؤمن به، يقول تعال خلنا أخذ عقلك ودخل فيه النقطة الأولى اللي هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، ليكون أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إذا واحد مو منكر للدين لا تروح تدش معاه بالفرعيات وتقول له تعال لا خلنا أقنعك أنه والله النزول الإلهي كيف إذا دارت الكرة الأرضية وهو مو مؤمن بالله، مستحيل راح تقنعه بأن النزول الإلهي لا يتعارض مع دوران الأرض، صح؟ لأن أصل الإيمان بالله مو موجود عنده، لكن المسلم الذي موجود عنده أصل الإيمان بالله، أصل الإيمان بالله، المفترض أن عقله سيتقبل كل ما يأتي من هذا الأصل، وإلا خدش في الأصل. لذلك جعلنا من أسباب الردة شنو؟ أن يرد الإنسان ويكذب الله ورسوله. لو كذب الله ورسوله شيء قطعي، إن الله قال كذا أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، فكذبه ألا يكفر؟ ليش؟ لأنه رجع على الأصل بالنقض اللي هو إيش؟ الإيمان بالله والإيمان بالربوبية. فمنطلق الفقهاء منطلق دقيق، فإحنا لم نلف على عقله ونستحوذ على عقله ونقول أنت كل ما نأتي به في الشرع لابد تدخل بعقلك، لا، ولكن بما أن عقلك لم يمنع أصل الدين وأصل النبوة وأصل الربوبية، مفترض أن ما يمنع الفرع. كيف تقبل الأصل وتمنع الفرع؟ يعني أضرب لكم مثال بسيط، أنك أنت تؤمن أن هذا صادق، ما عندك شك، إذا قال شيء تقول والله أنا يمكن صادق، لا، أنت راح ترد على الأصل بالنقض. فأنت لما تؤمن بوجود الله وأنه مستحق العبادة وأنه على كل شيء قدير، خلاص انتهى الأمر في كل ما يقوله، مفروض عقلك مسلم، أن عقلك مسلم بالأصل. الأصل في التقسيم يكون كل قسيم منفرد مستقل. نعم. فشيخ هنا الأشكال كانت الشرع مثلا الأمثلة وربع الأيام. وهو. وهو مثلا شيخ مسألة الطيران. نعم. جائزة حسا وجائزة عقلا. وهو. والشيخ لما جعلنا هذا الأشكال شيخ المقصود، لما جعلنا أن الشرع والحس والوهم كلهم يهما قسيم. نعم. فشيخ تصور كأن الشرع جاء بأمور ما يتصورها العقل، لا يتصورها العقل لا حسا ولا وهما، لكن لأن الشرع جاء به تصورها. نعم صحيح، هذا كلام صحيح. شيخ في أشياء ما حدثت حسا ولا وهما لكن أتى بها الشرع، مثل انشقاق القمر. أنت شفت بعينك انشقاق القمر؟ ماشي. هل عقلك تتكلم عن عقل أهل قريش قبل يتوهمون انشقاق كوكب كامل؟ ما يتوهمون، لابد إذن ما بقى إلا الشرع. لكن شيخ يعني كان ما يلزم منها تصور العقل، لعل ما يتصور قبل ورود الشرع، لكن العقل يجيز حتى لو لم يتصور الأمر هذا. نحن شيخ الكلام هنا ليس على التصور، التصور ما يحصل إلا بعد الشرع، لكن الجواز العقلي موجود. موجود نعم. سواء شجاع الشرع أو لا. نعم، لكن أنا قلت لك هذا التقسيم. لا هذا التقسيم في إيش؟ مو تقسيم جعل العقل مساوي للشرع، لا، هذا استمداد العقل في أحكامه الجوازية. العقل لما يقولك هذا جائز هذا ممكن، عقلي من وين عرف؟ هذا إشكال. إيش عرف؟ من ثلاث أشياء، أما حسا شافها بعينه أو مسكها بيده. أنا لما أقول هذه الطاولة موجودة ممكنة الوجود، ليس أني مسكها بيده، أو وهما يعني إمكانية التخيل من خلال معطيات. يعني مثلا هذه خشب، لو واحد قال لي أنا أصنع من الخشب مثلا شيء لم يصنع أحد من قبل، هل عقلي يجوز هذا؟ يجوزه. ليش؟ لأن الذي صنع مثل هذا سيصنع غيره، هذا التوهم، مع أني ما شفته ولا حسيته. أو إذا ما استمكنت من تصوره أو توهمه أو تخيله، يبقى عندي الشرع. إذا أتاني شرع بشيء وعقلي لم يحسه ولم يستطع تخيله، لا بد أن أجوزه عقلا، لأن إذا ما جوزت عقلا راح أنقض أصل إيماني الذي جوز على أن الله على كل شيء قدير وأن الله فعال لما يريد. هذه كل الأصل القضية. نعم. مصادر إدراك معقولة. ها؟ ثم مصادر إدراك المعقولات. بالضبط. ما تقدر تقول مصادر إدراك المعقولات أو مصادر تجويز العقل للممكنات. نفس المعنى كله واحد. يعني العقل من أين سيجوز هذا؟ يعني لو تأتي بطفل صغير تقول هذا ما يستطيع أن يجوز، لأن إلى الآن لم يحس أشياء كثيرة وعقله عاجز على التوهم. لكن العقل الرجل الناضج في أشياء كثيرة جدا حسها فسيجوزها، أو بإمكان أن يربط بينها فيجوزها، أو شرعا فيجوزها. شوف أنا الحين ما فلت. شنو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال شيخ، الشرع كل ما جاء من أصول الفروع جائز عقلا حتى ولو لم يأتي به الشرع. كلام صحيح. هذا مقدمة. حتى ولو لم إيش؟ حتى ولو لم يأتي به، يعني لو كان يعني ما نزل بعد عند الصحابة مثلا. إنزين. فالإشكال شيخ حتى ولو لم يأتي به الشرع فهو جائز عقلا. نعم. فشيخ هذا التقسيم يوهم أنه غير جائز عقلا، لكن لما جاء الشرع جوزه عقلا. لكن شيخ قاعد العرف أنه لا تعارض بين العقل والنقل. صحيح. فهنا شيخ كان يقول لك يعني. لا مو كذي، أنا أعطيك إياه بعبارة أوضح. أنه إذا أتى الشرع كشف لك أنها جائزة. كذي ممكن. إيه هي كذي. يعني الشرع لما كان شيء عندك ممتنع. أتى الشرع فكشف لك أنه غير ممتنع. قال وعلى أي ويطلق الجائز إطلاقات الجائز على ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح وعقلا كفعل صغير. الآن عقلك مو يجوز على أن الصغير يفعل كل شيء، ممكن يقط نفسه بأي مكان، عقلك ما يمنع ذلك، لكن ممكن. أما غير الكبير العاقل لا، مستحيل يقط نفسه بالنار إلا إذا كان خلل في عقله. أما الصغير لا، عقلا ممكن يسوي كل شيء. قال وعلى مشكوك فيه فيهما أي في الشرع والعقل بالاعتبارين، أي باعتبار الشرع والعقل. يعني لما تقول مثلا هل ممكن يصير كذي؟ والله جائز، بس مو جائز، لاحظ دقة أن أنت الممكن وقوع الأمرين، وإنما راجع إلى شكك فيه. تقول هل حدث هذا؟ تقول جائز أنه حدث، يجوز أنه حدث، مو تجويز عقلي إيه، ولكن شك منك. قال وعلى مشكوك فيه، تقول جائز أني فعلت كذا، أو جائز أني فعل، أو جائز أن حصل كذا، أو جائز أن حصل كذا، وهكذا. قال ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة. الآن مسألة إذا نسخ الوجوب، اختلف العلماء فيها، إذا نسخ الوجوب هل يكون الحكم يعود على الإباحة أم ينزل درجة من الوجوب إلى الاستحباب؟ مثال ذلك، لا قول قيام الليل أصل الاستحباب موجود صح؟ كلامنا مو على الأصل الاستحباب موجود، مثل يعني مثل قيام الليل، مثل الأمر بالصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت صح؟ ولكن هل معناته أن ردة الصدقة مباحة؟ لا، هي الصدقة أصلا مستحبة من حيث الأصل. أي؟ أي؟ طبعا على خلاف فيها، هل نسخت؟ وبعضهم ناقش قال إن ما نسخت إنما يعني على حسب حال الإنسان وعلى حسب ضعفه وقوته، على نقاش طويل. طبعا هنا لو نسخ الوجوب ولم يكن الفعل على أصل الإباحة، على أصل الاستحباب، بحيث يكون الفعل مثلا عاديا يعني مباحا بهذا الأصل، ها؟ لا هذا هذا ممكن، هذا نسخ، هذا نسخ الحرمة، نسخ حرمة الاصطياد في حال الإحرام. هل تعود يعود الاصطياد مباحا؟ فانتشروا ممكن، ممكن. هذه أمثلة، طبعا أمثلة فيها نقاشات كثيرة، بعضهم يضيق دائرة النص جدا. على كل حال، هل يعود كون نسخ يعود على الاستحباب أو يعود على الإباحة؟ المذهب قال لو نسخ الوجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة، مشتركا وليس مباحا. يعني أحيانا مثلا مشتركا، ها؟ في أحيانا وأحيانا، مو أحيانا وأحيانا، يكون الحكم أنه مشترك، ينتظر إذا جاء نص جديد يحدد هو مباح ولا مستحب. لكن ما دام لم يأتي به نص، مجرد النسخ لا يجعله مستحبا، وإنما يكون مشتركا. ليش ما قد يرجع إلى حالته قبل الوجود؟ هذا الصحيح بينه وبينك، هذا اللي عليه الأكثر الجمهور، ونص عليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره وغيره من العلماء، أنه يعود على ما كان عليه، فإن كان ما كان عليه الإباحة عاد إليها، وإلا لا. ذهب من الحنابلة ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضي، وهذا الكبار المتقدم الحنابلة، إلى أن الوجوب إذا نسخ يبقى الاستحباب. ليش؟ قالوا لأن الوجوب استحباب وزيادة صح؟ فإذا نفينا الوجوب لا يعني ذلك نفي الاستحباب. وهذا كلام قوي ولا لا؟ قوي. يعني إذا جاءك الكلام انظر إلى قائله، فتقول يعني وين ليش بعيها كلام بعيد وكذا. لا لا تبتسم ولا تتعجب، بل انظر لهم لهم ملاحظ دقيقة جدا رحمة الله تعالى على جميع العلماء. قال ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة. الآن التحريم الأوامر أو عفوا النواهي الأصل فيها إيش؟ التحريم، أليس كذلك؟ كما أن الأوامر الأصل فيها الوجوب. فالتحريم إذا أتى في نص نهي فجاء نص آخر صرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة، هل تكون الكراهة هنا حقيقة أو مجازة؟ هذه ترى بس المسألة متفقين على أنها كراهة، لكن هل هي كراهة مجازية أو حقيقية؟ هنا يقولك لا، بقيت الكراهة حقيقة لا مجازة. واضح؟ طيب ليش ما تكون مجازة شيخ؟ لأن الشارع يحارب المكروه، يحارب المكروهات اللغة اللغة. ليش صارت حقيقة؟ ليش؟ لأن الصارفة كشف لك أن الشرع لم يرد بها التحريم. يعني الآن الصوارف لما أتى صارف بين لك هذا الصارف وكشف لك أن النص الذي أنت ظننته تحريما ليس تحريما أصلا، وهو مو ناسخ حتى نقول أنه نسخه من الوجوب من التحريم إلى الكراهة، لا، وإنما هو كاشف، كشف لك أنه أراد به الكراهة حقيقة. وعلى كل مسألة ترى خلاف فيها لفظي، هي كراهة سواء قلت أنها كراهة حقيقة أو مجاز. طيب احنا كنا طولنا شو، بس ناخذ بس مقدمة الفصل هذا ونقف عند العلة، لأن هذا فيها كلام طويل عليه. قال رحمه الله فصل خطاب الوقت. الآن انتهينا من خطاب التكليف، الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم أو الكراهة والتحريم. الآن عندنا الأحكام الوضعية. قال خطاب الوضع خبر استفيد من نصب علما معرفا لحكم. تعريف الحكم الوضعي لعل من أدق تعاريفه التالي. قال تعريف الخطاب الوضعي هو وضع الشارع، هو وضع الشارع أمورا. هذا التعريف الطوفي، وضع الشارع أمورا سميت أسبابا وموانع وشروطا، يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. مرة أخرى، الحكم الوضعي أو خطاب الوضع هو وضع الشارع أمورا، وضع الشارع أمورا سميت أسبابا وموانع وشروطا، يعرف عند وجودها حكم الشرع من إثبات أو نفي. مثل علامات إشارات المرور يا جماعة، إشارات المرور تلف يمين تلف يسار، الإشارة هذه مثل خطاب الوضع، إذا وصلت عندها تلف يمين، إذا زالت الشمس وجب عليك الصلاة. فأنت لست مخاطبا بالوضع بخطاب الوضع، وإنما خطاب الوضع جعل لك علامات تمشي عليه مثل الخرائط الإرشادية، سواء كانت شروطا أو أسبابا أو موانع. بالضبط إذا خطاب الوضع تخيل لافتات المرور، هي لافتات مرور، قف هذا المانع، يعني قف امش هذه الشرط أو السبب، تلف يمين تلف يسار، أمور وضعها ونصبها الشرع لإيش؟ لتعلم فيها حكم الله. فأنت لما إشارة مثلا قف، مثلا الإشارة الحمراء، الإشارة الحمراء هل أنت مخاطب بها ولا مخاطب بالوقوف عندها؟ الثانية، أنت مخاطب بالوقوف عندها بس أنت ما لك شغل بها، هي فقط لتعلمك متى تقف، ولا الوقوف هذا خطاب آخر. الوقوف هذا خطاب تكليفي، أما الإشارة هذه خطاب وضعي لكي تعرف متى تقف. قال خطاب الوضع خبر، وهذا أهم فرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. خطاب التكليف إيش؟ إنشاء، أقم الصلاة، آتي الزكاة، صلي، افعل، لا تفعل، إنشاء. أو خبر يراد به الإنشاء، واحد لا يقول لي لا قد تأتي أوامر فيها لكن تأتي بصيغة الخبر، نقول إن أتت بصيغة الخبر فيكون إيش المقصود بها الإنشاء. أما خطاب الوضع لا يأتي إلا خبرا، خبر. قال خبر استفيد من نصب، وفي نسخة من نصب الشارعي ولعلها أوضح، هذا أوضح. علما، والعلم هو إيش وليس علما، علما يعني علامة، معرفا لحكمه، معرفا لحكمه. قال ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة. لا يشترط له تكليف، خطاب الوضع لا يشترط له تكليف. من أمثلة خطاب الوضع أن الإتلاف سبب للضمان، هل هذا يشترط فيه التكليف؟ أبدا. فلو أتلف المجنون يضمن من ماله. واحد يقول طيب هذا المجنون غير مكلف، نقول ومن قال لك أننا كلفناه؟ احنا ما خاطبنا بخطاب التكليف، احنا خاطبنا بخطاب الوضع. خطاب الوضع يقول إذا حصل تلف حصل ضمان بغض النظر عن فاعله، قاعدة عامة، إشارة مرور واضحة، تلف يساوي ضمان، حصل من مجنون، حصل من صغير، بل حتى لو حصل من بهيمة. لا هذا غير، هذا في العقود، هذا ما لها شغل. لا هذه أهلية الوجوب، هذه صلاحيته للملك ونحوه، أما أهلية الأداء صلاحيته للعقود. أما المجنون ليس عنده أهلية أداء لكن عنده أهلية وجوب، نعم، لكن أهلية وجوب ناقصة، يعني مو يمكن يملك، لكن هذا مو ما له شغل في الموضوع، هذاك يتعلق بالعقود. فيقول هنا ولا يشترط له تكليف، حصل تلف حصل يساوي ضمان، أتلف مجنون، أتلف صغير، أتلف بهيمة يضمن صاحبها. قال ولا كسب حتى يدخل البهيمة، البهيمة لا كسب لها. ولا علم ليدخل الناس والجاهل، الواحد يقول والله أنا نسيت ما أدري، نقول أنت خطاب التكليف مرفوع عنك، لكن خطاب الوضع ما يرفع عنك. نظير ذلك كف محظورات الإحرام، محظورات الإحرام عندنا في المذهب الناس من ارتكب محظور الناس يعني شنو حكمه، ولا على حسب المحظور؟ أيوة. فإن كان على سبيل الإتلافات ضمنوه، وإن كان ليس على سبيل الإتلاف لم يضمنوه. فيأتي معترض يقول شلون تضمنون الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن كذا وكذا؟ يقول يا حبيبي لم يضمنه لأنه مكلف، وإنما ضمن لأنه خطاب وضع، حيث إن الحنابلة اعتبروا الحلق وقص الأظفار والجماع اعتبروها إتلافات، فنزلوا عليها أحكام وضعية وليس الأحكام التكليفية. هو تكليفا لا شيء عليه، لا يأثم، الناس اللي حلق شعره ناسي ما يأثم، ولكن مو معناته أنه ما يضمن، لأن هذا إتلاف إذا ضمان، لذلك ما يشترط حتى العلم ولا القدرة، فحتى المكره يضمن. فلو صلبت قدرته لو واحد قالت كسر سيارة فلان ولا أقتلك، رحت كسرتها، هل يعفيك ذلك عن الضمان؟ لا ما يعفيك، هو يعفيك على الإثم ممكن، لكن الضمان عليك. قرار الضمان. قرار الضمان. على ذاك. لكن أنت أنت لا أنت عليك ضمان. فإذا فرض أن هذاك فر ما لقوا يمسكونك أنت الله عينك. لكن إثم ما عليك. مثل بالضبط لو أنك بدون بالخطأ دعمت واحد. نفس المكره المخطئ. قال إلا أمرين مستثنيين من أنه لا يشترط لخطاب الوضع التكليف ولا الكسب ولا العلم والقدرة، وما هما؟ قال إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. الآن العقوبة هل هي من خطاب الوضع ولا خطاب التكليف؟ خبر. اثنين. ليش؟ لان من الاحكام الوضعيه شنو؟ الاسباب والشروط والموانع. فالقصاص الحد القتل ما سببه؟ القتل. اذا هذا خطاب وضعي ولا لا؟ خطاب وضعي، ولكنه مقترن مع التكليفي، بمعنى من قتله المفروض على مقتضى القاعدة اللي قبل شوي، لو كان ناسيا، لو كان جاهلا، لو كان فيه مانع يقتل، لو كان مجنونا، لو مجنون أتى وقتل المفروض نقتله. لكن هل هذا صحيح؟ لا، هذا مستثنى من قاعدة خطاب الوضع. قاعدة خطاب الوضع لا نظر إلى التكليف ولا إلى العلم ولا إلى القدرة، إلا في سبب العقوبة، لأن العقوبة دمجنا فيها أيوة. فلو قتل المجنون لا يقتل، ولو قتل الأب ابنه لا يقتل. لأن السبب، لأن القتل سبب للقصاص. لأن الأب لا يقتص منه لوجود مانع، واضح؟ فامتنع من قتله لأن الوالدية منعت من القتل لأنه سبب وجوده، فليس من المعقول أن يكون الولد سببا لعدم أبي وإن قتله. هذا الأمر الأول اللي هو شنو؟ سبب العقوبة لا بد فيها، وإن كانت من تحت خطاب الوضع ولكن لا يغفل عنها التكليف، فلا بد فيها من التكليف. والدليل أننا ندرأ العقوبات عن غير المكلفين. الاستثناء الثاني نقل الملك. الآن كونك تملك سيارة أليس له سبب؟ ما هذا السبب؟ العقد. العقد. مثال آخر، حل امرأة، ما سببه؟ العقد. إذن العقد سبب لحل المرأة وسبب لملك العين، إذن هذا خطاب وضع لكن لا بد فيه من تكليف. فالمكره لا يصح عقده، والمجنون لا، المجنون على حسب يصح تزويجه في حالات إيه يشترى عنه ممكن، لكن المكره عدم الراضي غير الراضي لا يصح إيش عقده، رغم أنه خطاب وضع ولكن أدخلنا معه التكليف. غير ذلك من خطابات الوضع كلها لا تكليف بها، الإتلافات، وجوب الصلاة. يعني أضرب لكم مثال، امرأة أذن الظهر وهي حائض، بعد ساعة طهرت، هل تقدر تقول أن والله يوم دخل الوقت أنا ما كنت مكلفة؟ ما له شغل، دخول الوقت يجري عليك وعلى غيرك، فتصبحين مكلفة. هذا خطاب الوضع اللي هو الأسباب والشروط والموانع، وإن شاء الله أقسامه قال علة وسبب وشرط ومانع، إن نتطرق إليها إن شاء الله بالتفصيل فيما يأتي من التفصيل.